أخبرني عن فيصل فتقول هو ارفع صوتك. هو لم يحفظ الضمائر، هو ضمير ليس كذلك؟ آه. يا فواز اسأل فيصل هل أنت ناظر، أنت هل أنت لم تحفظ؟ يا سلام، أنت حفظت، أنت ضمير، حفظت ضمير، هكذا الضمائر في اللغة العربية. طيب 12 ضمير، كل واحد سيقول ضميرين. الآن نبدأ بكم. أنا وأنت، هو وهي، أنت وأنتم، أنتن وأنتم وأنتما، أنت وأنت، أنتما أنت، نحن وأنتن، هم وهما. الحمد لله. هذه الضمائر أنا سأعيدها سريعا، انتبهوا لها، إن تركت شيئا فارفعوا أيديكم. تابعوني على صفحاتي، أنا سأقولها على ترتيب التي كتبناها. طبعا الترتيب ليس مطلوبا لكن يسهل على الطالب الحفظ، ترتيب ليس مطلوبا، الذي لم يكتبها يمكنه أن يكتبها. يلا يا فيصل. أنا، نحن خط، أنت أنت، أنتما أنتما. لماذا قلت أنتما مرتين؟ أنتما أيها الرجلان، وأنتما أيتها البنتان. أنتم وأنتن، هو خط، خط، ثم هو هي، هما هما. لماذا كررت هما؟ آه. هما الرجلان وهما المرأتان. هم هن، واضح؟ فيصل أغلق الدفتر وأعد ما يمكنك إعادته. الضمائر، ارفع صوتك. ما شاء الله، 7، بقي 5، يعني كم نعطي درجة من 50؟ آه، نعطي 60 من 50، يعني ناجح ولا لا؟ هذا وهي مرة واحدة سمع، فكيف لو راجع وسمع أكثر؟ طيب، واجب المصحف صفحة 303. طبعا لا تنسى أن قوله تعالى في 302 ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. خذ المصحف، خذ المصحف، وزع على إخوانك. كل معه مصحفه، خذ. طيب، صفحة 302 آخر سطرين، ويسألونك، أشر بيدك إذا نطقت ضميرا، إن كان واحدا أشر واحد، إن كان اثنان، إن كان ثلاثة، ويسألونك، ما حد أشر بيدك، واحد، يسألون، اثنان، إذن الواو والكاف، ويسألونك، تحت يا فواز آخر سطرين 302، طيب لو طلبت منك أن تكتب ويسألونك أين ينتهي الكلمة الأولى عند حرف اللام ثم الواو ثم الكاف؟ ويسألونك. طيب سؤال ثاني، يسألونك اسم، ارفع يدك عينك إلي، يسألونك ناظر أصابعي، اسم فعل حرف، اسم أصبع واحد فعل حرف، إذن هو فعل يسألونك. ضع قد أمام يسألونك فتقول قد يسألونك، إذن يسألونك فعل. هل هو ماضي أو مضارع؟ ضع السين. يسألونك ضع السين، سيسألونك وضعنا السين، سيسألونك إذن فعل مضارع. طيب الفعل المضارع عندنا في هذه القائمة أحواله كثيرة، فكم رقمه في هذه الأحوال؟ فعل المضارع كم رقمه؟ يسألونك رقم 6 مرفوع بثبوت النون، أين النون؟ يسألون، هذه النون علامة رفعه، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. يسألونك فيها ضميران، عن ذي القرنين في ضمير يواصل، قل سأتلو، أتلو فيها ضمير، أين آخر حرف؟ أين آخر حرف؟ سأتل، هل عند العرب هكذا سأتل؟ العرب هل عندهم سأتل؟ لا، الواو هذه مبنى، الواو هذه مبنى، انتبهوا فلا تختلط عليكم. يسألون سأتلو، الواو في يسألون ضمير، الواو الرسم هذا، والواو في سأتلو مبنى، يعني أنها من الكلمة. سأتلو عليكم في ضمير عليكم، في ضمير عليكم، أنتم عليكم رحمة الله، أنتم ضمير عليكم، الكاف ضمير، منه في ضمير أي نعم الهاء أي من ذي القرنين ذكرى، أقلب الصفحة. إنا في ضمير وهو نا، في ضمير وهو نا، مكنا في ضمير وهو نا، له وهو الهاء في الأرض، وآتيناه كم ضمير؟ آتيناه ضميران، يوسف الأول نا والثاني الهاء. طيب انتبهوا انتبهوا، آتيناه، لو أظهرنا الضمائر نقول آتى الله الملك، من هو الملك؟ اسمه ذو القرنين، آتى الله الملك، ما رأيكم؟ آتى الله الملك، العرب بدل ما يقول آتى الله الملك يقول آتيناه، فالله هو المتكلم وذو القرنين هو الذي نذكر قصته. من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس الشمس وجدها وجدها ما هي يا فيصل؟ اي ما هي؟ ما الذي وجد مغرب الشمس وجدها؟ يا عبدو، وجد الشمس حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها، لو لم يكن عندنا ضمير ماذا سيقول؟ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجد الشمس تغرب الشمس، تاملتم كيف يكون الكلام صعب؟ وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها، ما هي يا خالد؟ ما هي؟ هي ضمير يعود إلى ماذا؟ عند الشمس. وجد عندها أي عند غروبها قوما. قوما هل هو نكرة ولا معرفة؟ غير معروف من حالهم هؤلاء، أليس كذلك؟ وجد عندها قوما قلنا نا، من المتكلم؟ الله، نحن قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم، فيهم ها يا سمير، من هم؟ في هؤلاء القوم حسنى. قال من الذي قال؟ الملك ذو القرنين. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، علي الهاء نعذب الظالم، ثم يرد إلى ربه. حسين رب من؟ الظالم، فيعذبه أمعتوب الظالم عذاب النكرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله، أحمد من هو؟ المصلح، فله جزاء الحسنى. وسنقول، فيها ضمير مستتر، سنقول اسمه فعل أو حرف؟ فعل، مضارع ماضي أمر، مضارع مرفوع مبني علامة رفعه الضمة. أين الضمة يا فواز؟ سنقول على حرف أريه. ها سنقول أين الضمة؟ على اللام. سنقول له، له من يا مراد؟ أي لهذا الرجل المصلح. من أمرنا، من أين الضمير؟ نا، من هذا الذي يقول أمرنا؟ الملك يقول أمرنا رشدا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها، الهاء ما هي؟ الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم، لهم هم من هؤلاء؟ قوم، قوم النكرة ولا معرفة؟ نكرة. من دونها يوسف، دونها ما هي؟ فواز أحسنت، ما هي؟ من دون ماذا؟ دون الشمس سترة. كذلك وقد أحطنا، ما سراج نا، من المتكلم؟ الله، بما لديه، لديه الهاء إلى ذو القرنين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما. ما يوسف دونهما ما هما؟ السدان. قوما لا يكادون، الواو يكادون فعل ماضي أو مضارع أو أمر ناصر مضارع أكمل مرفوع مبني مرفوع عند رفعه ثبوت النون والواو فاعل. يفقهون، يا عبد الرحمن الواو مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. قالوا في ضمير الواو، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون، مفسدون في ضمير ها في ضمير مفسدون لا ضمير. طيب الواو والنون هذه لحقة الاسم مفسدون اسم أو فعل يا يوسف؟ أنت معنا اليوم صار جنبك خالد اشغلتنا اليوم حتغديك المصاحب ما شاء الله ماشي أكثر من 10 كم خذ واحد هذا ليس عذرا. طيب مفسدون اسم وفعل اسم خليك عند خالد حتى أنادي الخالدين حتى لا أخلط بين خالد ويوسف. إيه هذا خالدك. طيب مفسدون اسم أكيد اسم يا خالد ضع عليها ألف تقول المفسدون ما في ضمير لأنه اسم جمع مذكر سالم. في الأرض فهل نجعل لك لك ها لك الضمير الكاف خرجا على أن تجعل بيننا نواف نا وبينهم هم رد سد قال ما مكنني فيه أي في أمري مكنني فعل الياء فيه ضمير ربي الياء خيرا فأعينوني كم ضمير أعينوني أعينوني أري يا خالد أعينوني أري جارك كم ضمير أعينوني هلا ما هو الياء والنون يسمونها نون الوقاية والواو أليس الضمير كانت أعانة ولا لا فلما لحقت الواو صارت أعينوا أعينوني ضميران الواو والياء بقوة أجعل بينكم بينكم أحسنتم وبينهم ردما إلى آخر الآيات ثم نعود إلى مهم أيها الأخوة التطبيق التطبيق يوسف لو سألناك هل طبقت أيخجلك السؤال إذا لا نسألك أنت خالد لو سألناك أيخجلك السؤال ها يحرجك إذا لا نحرجك لا نحرجك فيها ضمير الكاف. طيب ننتقل الآن إلى البيت رقم ضمير واحد مكن يا مكنني لمكن هي النون للنون هذه الوقاية يسمونها مثل أعينوني أعينوني مكنني لكن لما كانت إنتاني جعلت مشددة. طيب وين وصلنا احنا بيت رقم كم 80 79 لا بأس. طيب اقرأ 77 ماذا عليه ماذا عليه سمعتم أعيد الآن صح أي لا بأس. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول الناظم رحمه الله باب المعرفة والنكرة. وإن كنت التعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معرفة وتذكر بحدة فالأول مضمر يبنى به أقوال فينتمي للغد والحضور والتكلم وقسموه ثانيا للمتصل قال رحمه الله: وغيره أي غير النكرة معرفة وتحصر في ستة، فالأول اسم مضمر وقد مرت بنا الضمائر، يكنى به عن ظاهر فينتمي، كما قلنا بلغ مطلع الشمس وجدها، بدل الها لو وضعنا الشمس صعب علينا الكلام، أليس كذلك؟ حاول أن تصطاد نفسك وأنت تتكلم بالضمائر. كم ضمير نطقته أنا؟ حاول أن تصطاد نفسك وأنت تتكلم، ستجد الضمائر تملأ كلامك. تأملتم؟ إذن نحن نتكلم بالضمائر شئنا أم أبينا. كم ضميرا؟ نحن نتكلم بالضمائر شئنا أم أبينا. نحن شئنا أبينا غير المستترات، نتكلم مستتر. إذن قال: يكنى به عن ظاهر فينتمي. قال: للغيب، هو هي هما هم هن، هذا ضمير الغائب أليس كذلك؟ والحضور، أنت أنت أنتما أنتم أنتن، أيه لا، والتكلم أنا نحن. أعيد: الغيب خمسة، هو هي هما هم هن، الحضور خمسة، أنا أنت لا أنت أنت أنتما أنتم أنتن، التكلم اثنتان، نحن وأنا. هذا التقسيم الأول. قال: وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل. المتصل كلمة واحدة غالبا، مثل مكنا، هنا ضمير متصل ظاهر، له ضمير متصل، الأرض وآتيناه ضمير نا ضمير آ، من كل شيء سببا فأتبع سببا. فواز من هو الذي أتبع سببا؟ الملك، ليس كذلك؟ الملك أتبع سببا ذو قرنين. طيب، سنحاول الآن. ناصر خذ هذه الورقة، انتبهوا، انظروا ماذا يفعل ناصر، اجلس، اعطها لمراد، اعدها يا مراد. هذه القصة، قصة الورقة، من يذكرها لنا؟ اكتبوها، اكتب قصة الورقة من عندي. رأيتم قصتها؟ فيصل، رأيت قصة الورقة؟ اكتبها، يلا اكتب قصة الورقة. يلا اكتب قصة الورقة، لا تنشغل عنا حتى لا تفوتك. انتهيت؟ كتبتها نواف؟ الحمد لله. طيب انتبهوا معي الآن، أنا سأقول قصة الورقة، هذه صارت قصة، انتبهوا معي. الورقة ناصر أخذها، انتبهوا، لا تكتبوا شيئا، لا تكتب، لا تمسح، لا تمسح ما كتبت، ما كتبته صحيح، وكل يكتب من كيسه وينفق على مقدار ما عنده. انتبهوا للقصة هكذا، أنا أتي بها مبسطة. هذه الورقة ناصر أخذها وأعطاها لمراد، ومراد أعادها. انتهت القصة، ليس كذلك؟ طيب، ناصر ضمير ولا ظاهر؟ ضمير ولا اسم؟ اسم علم. ناصر، الورقة التي أمامكم، الورقة ناصر أخذها، أخذ من الفاعل؟ انتبه معي، دع القلم، دع القلم، ارفع عينك في عيني. الورقة هذه ناصر، هذا علم، أخذها، أخذها فيها ضمير ليس كذلك، وهو الهاء يعود إلى ماذا؟ إلى الورقة. من هو الذي أخذها يا خالد؟ ناصر المراد الذي أخذها. هل ذكرنا ناصر؟ لا. أجل زين، جاء يوسف عندك، أترك لهم وفهم. طيب، نقول ناصر أخذها، من الذي أخذ الورقة؟ اشرب من بسرعة عشان ما يشغلك. من الذي أخذ الورقة؟ ناصر. أين هو؟ أخذها. هنا يسمونه ضمير مستتر، أخذ هو الورقة، هذا ضمير المستتر. ناصر أخذها وأعطاها، ما هي؟ من المعطي؟ ناصر. إذن أعطى فيها ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ناصر، هو يعود إلى ناصر. وأعطاها لمراد، وأعطاها لمراد. وأمرت، التاء هي الفاعل، ضمير بارز ولا مستتر؟ بارز. وأمرت مرادا أن يعيدها، أين الفاعل؟ مراد. فأعادها مراد. واضح القصة هذه؟ كل واحد منكم عليه واجب أن يكتب قصة لورقة أو كأس أو جوال أو مسجد أو أي شيء، اكتب قصة، اكتب هذا الواجب، اكتب قصة ولا شماغ ولا طاقية، أي شيء، اكتب قصة من ثلاثة أسطر. لا لا لا، مو بالآن، هذا واجب عليك، اكتب قصة من ثلاثة أسطر. لا، واستخرج ما فيها من الضمائر، اكتب قصة من ثلاثة أسطر واستخرج ما فيها من ضمائر القصة. لماذا؟ لأي شيء ستكتبونها، مثل قصة الورقة، يعني فواز يذكر قصة الجوال، فيصل تذكر قصة الكأس، فتقول الكأس أخذه الشيخ فتعجبت، أو ما تعجبت، قصة تكون قصة قد وقعت، لا نريد شيء من الخيال، نريدها قصة قد وقعت حتى تستطيع أن تفهم. نعم بين الضمائر التي فيها، اكتب سطر واترك سطر، لأنه بين السطرين ستكتب في اللون الآخر أو باللون الآخر الضمائر. يعني مثلا انتبهوا، الورقة أمر الشيخ ناصرا بضمير أن يأخذها، ها ضمير تكتب فوقها ضمير، يأخذ تكتب فوق هو يعود إلى ناصر، وهكذا تمشي المسألة. طيب كلما حاولت أن تتعامل مع اللغة العربية على أنها حياتك كلما أصبحت أيسر عليك. اللغة العربية هي حياتك، انتبه لذلك. طيب للغيب والحضور والتكلم يقسمه ثاني لمتصل مستتر أو بارد. إذن ناصر أخذها، أخذ الفاعل مستتر، ها الضمير بارز، ومنفصل وهي أنا نحن هو هي أنت أنت إلى آخره. هذه هي الضمائر، هذه هي الضمائر. طيب اكتب هذا المثال، قصتي، قصتي أنا، أنا قصتي أنا، أنا المتكلم، أنا من أول السطر، اجعل أنا من أول السطر، أنا أكرمني أبي، اكتب فأكرمته، فهل أكرمك أبوك؟ كم ضمير في هذه القصة؟ أنا أكرم إي أبي فأكرمته، فهل أكرمك أبوك؟ سبعة ضمائر. طيب لا بأس، بعد أنا أكتب قصة نحن، نحن وأكمل القصة هذه. أكرمني، من المكرم؟ المتكلم، يا المتكلم، هذه من الوقاية. نحن اكتبوا بعدها من عندك من رأسك نفس العبارة، نحن واكملها، أنا أكرمني أبي فأكرمته، فهل أكرمك أبوك؟ أنت الآن وأخوك قل لأبناء جيرانكم أو لأبناء عمك نفس العبارة، ما كتبتها؟ ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سكر الباب خل برادة من الآن. خلصت؟ خلصت يا سمير؟ أغلق الأبواب سريعا، أصبر أصبر، خل أخوانك أنتم، انتهيت؟ انتهيت؟ أيوسف أعد، أذكر ما كتبت، أكرمنا، ألا تجعلها أبوكم أبونا؟ ما رأيك؟ لا بأس، الخطأ هذا معفو عنه. طيب أعيده العبارة هكذا، ارفع راسك عينك إلى عيني، عينك في عيني، انتبه، نحن أكرمنا أبونا فأكرمناه، فهل أكرمكم أبوكم؟ واضح؟ طيب أنت اكتبها مع أنت، يلا ما ذكرنا شيء يعني الآن، ما ذكرنا شيء. سبعي ما أدري، شوف ما عندنا الآن. اجعل بدل أنا ونحن أنت، يلا أنت اكتب أنت أكرمك أبو، خلي اللي راح كيف اكتب الجديد نفس القصة اكتبها أنت، هل أكرمك كيف أيش فقد أكرمني أبي أي خالي. إذا انتهيت اكتب هو، إذا انتهيت اكتب هو. هذه قصص بسيطة يمكن للطالب أن يستنتج منها الضمائر. طيب أنت وقفت عند واحد تدوره ورحنا وخلناك، اتركهمش بعدين نرجع دوره. هو أكرمه، طيب عرفت الواجب الأول أن تكتب قصة لأي شيء من ثلاثة أسطر وتترك سطرا، يعني سطر وسطر، قصة لشماغ الصبية جوال قلم، المهم انه شيء تافه تختلق انت قصته وترويها لنا. طيب مثل قصه الورقه. الواجب الثاني الضمائر 12 مثل قصه انا اكرمني ابي، انت ضع اكرمني اطعمني انا شيخي كيف اكتب ما شئت. طيب لجميع الضمائر 12 ولو اعدت انا اكرمني ابي فأكرمته فلأكرمك أبوك وهكذا. طيب انتهينا من الضمير، انتهينا من الضمير. اقرأ بيت 81. طيب هذا هو الثاني من المعارف. الأول من المعارف ما هو؟ الضمائر. جميع كل الضمائر معارف، مستتر ظاهر، مستتر بارز، متصل منفصل، كل ضمير فهو معرفة. المتصل هذا أنا أكرمني أبي فأكرمته متصلة منفصلة كانت أمس. قال ثاني المعارف الشهير بالعلم، الشهير بالعلم واضح. إذا قلت قم يا نواف نفذ، لماذا لم تقم؟ ما لماذا لم تقم؟ لأني قلت نواف، فنواف علم على هذا الرجل، واضح؟ أجلس. نواف علم على هذا الرجل لا يختلط بغيره. أشهد أن لا إله إلا الله. هل فيها علم؟ نعم، الله علم على المعبود حقا سبحانه لا إله إلا هو. وأشهد أن محمدا رسول الله. من محمد هذا؟ رسول الله، أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا العلم وهو الذي لا يختلط بغيره، فهل يكون دائما علم؟ قم يا محمد نفذ. ما لكم؟ قم يا محمد، ما في غير محمد ما شاء الله. أرأيتم الآن عندي أكثر من محمد، فلابد أن يكون هناك قرينة توجه إليه. اجلس يا محمد. لماذا لم يجلس البقية؟ لأن القرينة إشارة، اجلس يا محمد. والبقية محمد نور اجلس. لماذا لم يجلس هؤلاء؟ لأنه لا بد من قرينة. اجلس. إذن تلاحظ أن العلم قد يحمله أكثر من مسمى، فهنا لابد من قرينة تدل على أنه المقصود. أشهد أن محمدا رسول الله. هل يكون أحد هؤلاء؟ لا. ما القرينة؟ لأنها جاء في الأذان، فنحن نقر أن محمدا هو محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم عليه الصلاة والسلام. إذن وجود قرينة تحدد العلم. من هنا ضعف العلم عن أن يكون هو الأول. الأول المعارف، أول المعارف الضمير أنا. ما رأيكم؟ هل يختلط بغيري؟ أنت. هل يختلط بغيره؟ هو. أنا وأنت متفقان عليه، فإنه غائب. إذن لاحظ العلم الضمير أكثر تحديدا، أكثر تعريفا من العلم، لأن العلم قد يحمله أكثر من اسم. طيب، قال كجعفر، وهو علم على الإنسان. خالد علم على هذا الرجل. عائشة علم على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ليلى زوجة خالد. واضح؟ إذن علم على إنسان. ثم قال ومكة. مكة علم على مكان. ها، قرطبة علم على ماذا؟ على هذا المسجد. إذن أو على بلد اسمه قرطبة. وهكذا الحرم أصبح علما. فإذا قلت الحرم إنما تقصد بيت الكعبة ولا لا؟ إذن الحرم أصبح. وأم عمرو وأبي سعيد. أم عمر هذا يسمونه كنية، يسمونه كنية. وتجد أنه أغلب الناس يتخاطبون بالكنى في بلادنا هنا. يندر أن تسمع شخصا ينادي آخر باسمه، يقول يا أبا فلان. كنا طلاب في أولى متوسط، ومع ذلك ينادي أحدنا أخاه ويقول يا أبا فلان، أليس كذلك؟ ولا بأس من الكنية للصغير، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير عليه الصلاة والسلام. طيب، فالكنية هي ما سبقت بأب أو بأم. لكن في بعض البلاد لا يكتنون فيتخاطبون بالأسماء مجرد هكذا، فهم ما شاء. إذن هذه نقطة. و في زمن الحاضر الإرهابيون استخدموا الاسم الإرهابي أو الاسم الخاص أو الاسم الفني كما يسميه أهل الفن، وهو يعطونه لقب أبا القعقاع أبا الجارود أبا كذا، اسماء كلها رنة معينة أيضا لا ينبغي أن نتلقب بها أو أن نتكن بها، لأنها تشبه بهؤلاء الفسقة كلاب النار، نسأل أن يكفينا شرهم. طيب، ونحو كهف الظلم، هذا لقب لشخص ظالم فقالوا كهف الظلم. والرشيد لقب لهارون رحمه الله، قال فما بمدح أو بذم مشعر فلقبوا. اللقب أيها الإخوة يطلق لسبب معين، اللقب يطلق لسبب معين، ليس كل شخص يستحق لقبا، والغالب أن الألقاب تكون لذم، الألقاب تكون لذم ويندر أن تكون لمدح، يندر أن تكون الألقاب لمدح. والناس في الماضي لما كانوا متقاربين كان يطلق عليهم ألقاب، ولما تباعدوا أصبح الإنسان منفردا بنفسه منعزلا شعورا عن غيره، فقلت الألقاب. فقلت الألقاب إيجابي أن الناس ما صار يحقر بعضهم بعضا، وسلبي أن الناس ما صار يلقى بعضهم بعضا. لذلك قال بعض السلف كنوا أولادكم قبل أن تسبق إليهم ألقاب السوء، كنوا أولادكم قبل أن تسبق إليهم ألقاب السوء، يعني إذا كان الطفل يلعب في الشارع فصدر منه تصرفا سيئا ماذا يفعل به أترابه؟ ها، يلقبونه به. فإن كان له لقب سابق غلب اللقب السابق على اللقب الجديد، واضح؟ يغلب اللقب السابق على اللقب الجديد، فتنبهوا لذلك. لذلك كنوا أولادكم قبل أن تسبق إليهم ألقاب السوء. كان الأطفال يلعبون، وكان الرجل خرج أولاده يلعبون إلى السوق فخشي عليهم من ألقاب السوء، فجاء الرجل إلى أحد العابثين من أتراب أولاده فقال ما لقب هذا؟ فقال لا أدري. قال لقبه عبد الصمد. خلاص انطلقت عليه وأصبح يعرف بهذا عبد الصمد. تأملت؟ إذن يمكن الإنسان أن يطلق لقبا حسنا، واللقب له سبب، كان أحد الطلاب حريصا على أن يأخذ مني درسا في أحد الدورات العلمية، فقلت أنا مشغول عنك فإن اصطدتني فأبشر بالذي يسرك، وكنت أصلي في نفس المسجد الظهر ولم يكن فيه درس، فلما أردت أن أخرج من الباب إذا به يحمل كتابه فيستوقفني عند الباب، فقلت له أنت صياد جيد، وأصبح اسمه عندي إلى الآن وأصحابه إبراهيم الصياد ينادونه بهذا الاسم. طبعا لا أعرف ماذا ينادونه فيما بينهم، لكن معي إبراهيم الصياد. إذن قد ينطلق اللقب من محب أو من مبغض، فيكون لقب مدح من المحب ومبغض يطلق لقب الذم. قال فلقب، والاسم ما لا يشعر، اسم مجرد هكذا خالد كم سيبقى في الدنيا؟ الله أعلم. فهو اسم على غير مسمى، لأنه لن يكون خالدا إلا أنه سيخلد في الجنة إن شاء الله، أسأل الله أن يحيده من النار. معتوك، هذا اسم ولا لا؟ علم، هل يشير إلى لقب معين؟ لا، منير نطفئ الأنوار فلا ينير علينا. إذن هو لقب اسم مجرد لا يشعر بلقب أو بذم أو مدح. هذه هي العلم، هذه هي العلم. طيب ثالثها. نعم. طيب هذه المعارف ست، ما هي؟ الضمائر، العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى واحد منها، المضاف إلى واحد منها. طيب الإشارة، قم يا هذا، نقصد لماذا لم يقم غيره؟ يا فواز أشرت، أجلس. فليقم الذي بيده القلم الأزرق، كل واحد ينظر في يده ولا لا؟ قم، رأيتم الأزرق، أجلس. الذي بيده القلم الأزرق، أنا قد أكون أقصد محمد، فقام البقية لأنهم اتصفوا بذلك. إذن هذا اسم إشارة، وأسماء الإشارة يلا عددها لي، لا تعجل. هذه بنت، هذه بنت، انتبهوا لها، التي هنا بنات والتي هنا أولاد. يلا أشر فتقول واضح. هذه أسماء الإشارة، اكتبوها إن استطعتم، اكتب أسماء الإشارة، تحاول تكتبها ولا لوم عليك أن تنقص، اكتب ما استقر في ذهنك. هذه ألقاب، لا كف الظلم وحده، الرشيد وحده، لا ما هو كف الرشيد، الرشيد وحده، لا الرشيد، هارون الرشيد وحده. يكفي ما كتبتم، ليس من الضروري أن تكمل، أكملها في البيت، رحم الله العاطفة إن حمد. يلا حمد فيها ضمير، يرحم الله العاطسة إن حمد، إن حمد هو يعود إلى العاطس. طيب ارفع رأسك، عينك في عيني. رابعها موصول، رابعها موصول، ارفع عينك إليه. هذا الذي في يدي وهذه التي في يدي، إين؟ يلا وماذا تقول؟ يلا ارفع راسك وتكلم. اكتبوها كذلك، الاسماء الموصوله الذي وما تبي، اكتب انت لا تتردد يا معتوب، يعني ليس من الضروري ان تكون حائزا على 100، لا لا تستعجل. يلا فواز اللي جاب راسك اكتبه. الله. اللذان واللتان اللامين ما إليهم من الأملاء لأن هم هنا الكتاب. هذا الموصول. طيب خلاص عينك في عيني تبه. المحلى بأل هذا هو الخامس. نعيدها. المعارف ما هي؟ الضمير، العلم، الإشارة، الموصول، المعرف أو المحلى بأل. أيها الإخوة، أل يستخدمها العرب كثيرا، لو قلت لك أغلق الباب المفتوح، إذن استخدمت أل، ليس كذلك؟ أغلق الباب المفتوح استخدمت أل كم مرة؟ أل والمفتوح. ولو قلت لك أي باب مفتوح فأغلقه، أي المهمتين أصعب عليك؟ إذا قلت لك أغلق الباب المفتوح، تبع معي، أغلق الباب المفتوح، والمهمة الثانية أي باب مفتوح فأغلقه، أي المهمتين أصعب؟ الأخيرة، لأنك ستبحث. لكن الأولى أن طبعا أفرض أنه ليس في المسجد إلا باب واحد، باب واحد، باب واحد. المسجد ما هو المسجد؟ المسجد النبوي، أي مسجد الذي نحن فيه المسجد، فهذا يسمونه العهد الحضوري. فإذا قلت أقول ليس في المسجد إلا باب مفتوح، وقلت لك أغلق الباب المفتوح، المهمة الأولى تلتفت فتجد المفتوح وتذهب إليه، والمهمة الثانية أي باب مفتوح فأغلقه، لابد أن تدور على الأبواب وتتأكد أنها مغلقة، فإن وجدت شيئا مفتوحا أغلقته. إذن العرب يستخدمون المحلى بأل. أثناء كتابتك قصة الورقة مرت عليك أل، أليس كذلك؟ كذلك سنكتب قصة الآن، كل واحد منكم عنده واجب أن يكتب قصة الشماغ، ولا لا؟ ما هي القصة التي كنت ستكتبها؟ ما هي القصة؟ قصة أي شيء؟ الورقة، القلم. طيب اكتب قصة ثانية من ثلاثة أسطر واستخرج ما فيها من أل. اكتب قصة ثانية واستخرج ما فيها من أل. لا لا في البيت. اكتب قصة ثانية واستخرج ما فيها من أل. ثلاثة أسطر. كيف تكون كتابة القصة؟ القصة ما هي القصة التي طلبت منك؟ تكون أولا بأن تحدد شيئا، كل واحد منكم الآن يحدد شيء سيكتب عنه، وأنا حددت الورقة، يلا حددتم أي شيء من الموجود عندك، لا تبعد، حدد أي شيء، إصبعي، إذني، يلا حدد، القلم، محمد حدد، مراد الدفتر، الكأس، الجوال، الدورة العلمية، فيصل سيارة لبس الدفتر الملف الكتاب الصاحب الساحب الورقة الساعة منير الشماغ ماشي يوسف المكتبة الطريق الذي أزعجك اكتب قصته يا أحمد الطريق أحمد خذوا قصته فهي عجيبة نذكرها يا أحمد ركب الحافلة انتبهوا لقصتي كل ما نطقت ال ارفعوا أيديكم أحمد ركب الحافلة وقال للسائق انزلني عند جسر قريب من عنيزة فأنزله السائق عند جسر فهاتفني بالجوال وقال أنا عند الجسر فهل أعرف أي جسر جسره ما رأيكم أنا هل أعرف أي جسر جسره لا إذن أخطأ حينما قال أنا عند الجسر ليس كذلك لأني أعرف أن بين المدينة والرياض أكثر من 10 جسور فأي هذه الجسور جسر أحمد واضح يا أحمد فقلت له حدد معلما آخر فما استطاع أن يجد معلما في هذه الصحراء الواسعة تأملتم كيف نستخدم أل وإذا استخدمت أل في غير محلها فالعربي يتساءل العربي يتساءل تأملتم نعم طيب قال سادسها ما كان مضافا لواحد من هذه الأصناف أعطنا كلمة نكرة كأس نكرة كأسي صار لأنه أضيف إلى معرفة وهي أي أنواع المعرفة هل هذا كأسك يا يوسف كأسك خالد هل هذا كأس نكر طيب كأسي كأسك كأسه كأسنا أصبح معرفة لأنه أضيف إلى ضمير وقد يضاف إلى علم فتقول كأس معتوق والكأس لا كأس فواز ارفع يا فواز كأس فواز فارغ صح وكأس معتوق به قليل وكأس قد أفرغ وكأس سراج مملوء إذن كأس فلان كأس هذا فيه نصفه هذا كأس كأس هذا فيه نصفه كأس الذي يحمل القلم الأحمر معدوم وين كأس ما هو كأس الذي وقد يضاف إلى أل لا عندنا المقاس وقد يضاف إلى أل كأس الطالب الجديد في يده من هو الطالب الجديد في يده واضح إذن نلاحظ أن كأس اكتسبت التعريف. طيب، هذا ابن جاري صديقي، أين المعرفة؟ ابن نكرة، جار نكرة، صديق نكرة، أين المعرفة؟ يا لو قلنا هذا ابن جاري صديقي محمد. طيب نبعد به شوي، هذا ابن جاري صديقي ولدي أختي محمد. رأيتم؟ إذن العربي ينتظر المعرفة ليستقر عنده. هذا ابن، هذا معرفة طبعا، لكن هو يسأل عن جار صديق ولد أخت ابن جار زيد. الآن جاءت المعرفة وجاء نهاية الدرس، جزاكم الله خيرا. باب الأفعال، غدا إن شاء الله تعالى عندكم واجب في صفحتي، مئتين واثنين وخمسين. استخرج الأفعال منها فقط، فيصل الفعل يسبقه قد. استخرج الأفعال من صفحة 252. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. 252. استخرج الأفعال. كتبت الواجب؟ كتبت الواجب 252. 252. استخرج منها الأفعال وبين الماضي بخطين بينهما نقطة، والمضارع بخطين بينهما نقطتان، والأمر بخطين بلا نقط. وفق الله الجميع. أنت بودك الجزء العاشر.